بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الوردي رحمه الله: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغم العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، التي يقول فيها: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ما زالت نصائح ابن الوردي رحمه الله متعلقة بالعلم وتحصيله والاجتهاد في نيله. فذكر هنا مسألة الإقلال من النوم وبذل المزيد من الجهد في تحصيل هذا العلم، فإن طالب العلم إذا أكثر من الراحة وأكثر من النوم فاته تحصيل المقصود ولم يستطع أن يصل إلى العلم. وإذا كان هذا في أمور الحياة الدنيا فمن باب أولى، خير المطالب وأشرفها وهو العلم. وعرفنا أن المقصود بالهجر هنا هو التقليل وليس الترك بالكلية، لأن هذا لا يمكن للإنسان. الإنسان خلق محتاجا إلى هذه الراحة، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على الناس بهذه النعمة، فجعل النوم من نعمه التي يمتن بها على عباده، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فهذا النوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يأخذ منه بالحد الطبيعي والمعتدل، ولا يبالغ فيه، لا يقلل منه بحيث تتأثر صحته، ولا يكثر منه بحيث تفوته المصالح الدنيوية والأخروية أيضا. هذا معنى قوله: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يعني من يعرف شرف المطلوب ونفاسته فإنه يرى ما يبذله في سبيل ذلك هينا وصغيرا. ثم قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، يعني أصحابه، وأصحاب العلم المقصود بذلك العلماء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى وعاء لهذه العلوم والمعارف. كل من سار على الدرب وصل. الدرب في أصل اللغة العربية هو الباب أو الطريق، ويطلق على الممر بين الجبلين فيقال له درب. كل من سار على الدرب يقصد الطريق، كل من سار على الدرب وصل. فهذا البيت جواب لسؤال مقدر، وهو: كيف نحصل هذا العلم، وكيف نجتهد في تحصيله وأخذه إذا كانت أربابه قد ذهبت وقل العلماء وندروا؟ فكيف يمكن أن نحصل هذا العلم إذا كانت الحالة بهذه المثابة؟ فقال رحمه الله: كل من سار على الدرب وصل. لا تتعلق بقلة العلماء أو بندرتهم وتعلق على هذا الأمر سبب إعراضك عن العلم، وتجعلها شماعة لعدم الاجتهاد والتحصيل في العلم. ولكن كل من سار على الدرب وصل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العاملين ولا يضيع جهود المجتهدين. والله سبحانه وتعالى أقام هذه الدنيا على الأسباب، فكل من أخذ بأسباب العلم ووفقه الله سبحانه وتعالى في ذلك فإنه يصل إلى هذا المطلوب، وكل من أعرض عن هذه الأسباب وركن إلى الراحة وإلى الظروف وإلى العلل فإنه لن يصل إلى المطلوب بالأمان والأحلام. إذا كان يؤذيك يبس الخريف ويلهيك حسن الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، فكان الإنسان يستسلم لهذه الظروف والأحوال ويبرر عدم اجتهاده في تحصيل العلم بهذه الأسباب فإنه لن يصل إلى هذه المطالب الشريفة. فكل من سار على الدرب وصل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فيجتهد الإنسان في الأسباب، لكن يشترط في من سار على الدرب يشترط أن يأخذ بالأسباب الصحيحة، ومن أهمها المنهج الصحيح، وإلا فكثير من الناس يقرؤون ويحضرون المجالس ولكن لا يصلون إلى هذا المطلوب في نهاية الأمر. والكليات الشرعية والعلمية تخرج الآلاف، وخرجت عشرات بل مئات الآلاف من الناس، وكثير منهم لم يصل إلى العلم. ما هو السبب في ذلك؟ أسباب كثيرة، منها أحيانا قلة الإخلاص في هذا العمل، ومنها عدم الأخذ بالمنهج الصحيح. فإن لكل شيء مفتاح، فإذا لم يأخذ الإنسان بالمفتاح الصحيح لتحصيل العلوم فإنه لن يصل إليها، سيكون الأمر كما قال الشاعر: تسمع طحنا ولا ترى طحين، لا يصل إلى هذه النتائج. لماذا؟ لأن منهجية الطلب غير صحيح، هناك حماس وهناك جهد ولكن ليست هناك منهجية صحيحة كما سار عليها العلماء السابقون، ليس هناك تدرج في تحصيل العلوم والمعارف، لا يعتمد على الحفظ. فإذا اختلت هذه المناهج لم يصل الإنسان إلى النتيجة. فكل من سار على الدرب وصل، هذه الكلية مشروطة بأن يأخذ الإنسان بالأسباب الصحيحة. ثم قال: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاحي العمل. في ازدياد العلم إرغام العدا، الإرغام هو الإغاظة والإكراه، أرغمته على كذا أي أكرهته عليه أو جعلته ملتصقا بالرغام، والرغام هو التراب في لغة العرب. في ازدياد العلم إرغام العدا، يقصد بهذا أنك إذا أردت أن تغيظ عدوك وحاسدك فاستكثر من العلم، فإنك كلما استكثرت من العلم والمعرفة كلما أغضت عدوك. لماذا؟ لأن العلم في ذاته شريف، وهو أيضا يحملك على كل شرف وخير، يدفعك إلى العمل ويدفعك إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة، وهذا كله يزيدك حسنا وجمالا، ويكون سببا في زيادة نعمة الله عليك، وهذا كله يغيظ العدو. في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم يا صاحي العمل. يا صاحي أصله يا صاحب أو يا صاحبي، ولكن دخله الترخيم شذوذا كما يقول علماء العربية، لأن الترخيم إنما يدخل على العلم، وصاحب ليس علما، فجاء ترخيمه شذوذا في لغة العرب كما قال الحريري رحمه الله. وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاح، فيا صاحي أصله يا صاحب، وجمال العلم يا صاح العمل. يعني أن العلم لا يطلب لذاته، العلم هو وسيلة للعمل. الإنسان يطلب العلم من أجل أن يعمل به وأن يطبقه في حياته، وإلا فما فائدة العلم إذا كان الإنسان لا يعمل بهذا العلم؟ ولهذا ذم الله تبارك وتعالى في كتابه الأمم التي لم تعمل بالعلم، وضرب لهم الأمثال القبيحة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وعاتب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان يطلب العلم من أجل أن يطبق هذا العلم وأن يعمل به في حياته. وقد شبه العلماء العلم بالشجرة والعمل بالثمرة، فلا خير في شجرة لا ثمرة له. فالإنسان يطلب هذا العلم من أجل العمل والتطبيق، وإلا فالعالم والجاهل سواء، وحامل المسك لا ينتفع برائحته إذا كان مزكوما، إذا كان مزكوما لا ينتفع هو بهذه الرائحة الزكية. فإذا أردنا أن ننتفع بهذا العلم وينبغي أن نزكي أنفسنا وأن نجعل طلب العلم للعمل والتطبيق، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر: كانوا لا يتجاوزون السورة حتى يعلمون ما فيها من العلم والعمل، يعني حتى يطبقوها، لأنهم كانوا يدرسون للعمل والتطبيق. ولهذا مكث ابن عمر 8 سنوات في تعلم سورة البقرة. لا يستغرب بعض الناس ويقول: كيف أبناؤنا يحفظون هذه السورة ربما في أسبوع بالكثير؟ قل: لا، هم كانوا يتعلمون لأجل العمل وليس لمجرد الحفظ. هذا معنى قوله: وجمال العلم يا صاح العمل. ثم يقول: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل المنطق، المنطق هنا بمعنى الكلام، وليس المقصود بالمنطق هنا العلم المخصوص الذي يطلق على القواعد العقلية التي تحفظ العقل من الوقوع في الخطأ، وإنما المقصود هنا بالمنطق يعني النطق والحديث واللغة. وعلمنا منطق الطير. جمل المنطق بالنحو، والنحو هو علم مخصوص، وهو العلم بأحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، وهو علم جليل من أشرف علوم العربية، وهو علم يساعد الإنسان على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. وإذا جهل الإنسان النحو وقع في الخطأ في فهم النصوص، بل من جهل النحو فحقه ألا يتكلم، كما قال العلماء: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. لأن الإنسان إذا تكلم لا بد أن يعرب كلامه، وإذا أخطأ في الإعراب تغيرت المعاني ولم يفهم الناس مقصوده. ولهذا شبهوه بصوت العصافير، يعني لا معنى لها في ذاتها إذا كان الكلام لا يقوم على الإعراب. النحو قنطرة الآداب، هل رجل يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه ودقت بالمناقير. إن الكلام بلا نحو يحسنه نبح الكلاب وأصوات السنانير. ومن آكد الطلب الذين يحتاجون إلى هذا العلم الدارسون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ العراقي في الألفية: فحق النحو على من طلب، يعني علم النحو حق على من طلب علم الحديث. لماذا؟ قال: لأنه إذا أورد الحديث خطأ ولم يراعي فيه علم النحو فإنه يخشى أن يدخل في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهذا الحديث إلا معرما، فإذا لحنت فيه فقد نقلته ملحونا. ولهذا خشي العلماء في من يروي الحديث ملحونا أن يدخل في هذا الوعيد. فحق النحو على من طلب. فابن الوردي رحمه الله يدعو ولده أن يهتم بهذا العلم ولا ينصرف عنه لدقته وصعوبته. بعض الطلاب لا يطلب من العلم إلا ما كان سهلا، فإذا كان العلم صعبا قال: هذه فلسفة، أو هذا كلام لا فائدة من ورائه. والعيب ليس في العلم، وإنما العيب في من ذمه. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. كالثعلب يقول الذي أراد أن يصل إلى العنب فلما لم يصل إليه قال: هذا عنب حامض. فحثه على هذا العلم لأنه من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى مزيد من العناية ومزيد من الجهد. هذا معنى قوله: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. اختبل يعني وقع في الحيرة والدهشة. نعم. جمل المنطق بالنحو فمن جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. يقول ابن الورد رحمه الله ناصحا ولده: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل. هذا وجه في قراءة البيت، وهناك وجه آخر وهو: فاطراح الرفد في الدنيا أقل أو أفل. يقول: انظم الشعر. الشعر هو الكلام الموزون المقفى، وانظم على وزن اضرب. انظم الشعر ولازم مذهبي. ما هو مذهبه؟ فسره بعد ذلك فقال: في اطراح الرفد، والرفد هو العطية والهدية، في اطراح الرفد فالدنيا أقل، يعني الدنيا أقل من أن تجعلها غاية لك في تحصيل العلوم والمعارف. فالعلم أشرف من المال، فلا تجعل العلم ومنه الشعر وسيلة لطلب حطام الدنيا وزخارفها. فهو يدعوه إلى أن يعتني بالشعر وينظم الشعر، ولكن بالتزام طريقة ابن الوردي رحمه الله، وهي طريقة التعفف. لا يهتم بالشعر ويقول الشعر ويمدح الناس بالشعر من أجل أن يكسب الدنيا وأن يجمع المال، وإنما يقول الشعر كما كان يقوله عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن زهير، يقولون الشعر في الفضائل وفي نصرة الإسلام وفي تحميس الناس على الخير، فيوظف الشعر في هذه المقاصد الشريفة ولا يجعله وسيلة لتكسب حطام الدنيا وزخارفها. ونظم الشعر لا يتأتى لكل أحد، وإنما يحسن نظم الشعر ممن آتاه الله سبحانه وتعالى الملكة الشعرية والقدرة اللغوية على نظم الشعر، وإلا فتكلف الشعر ممن لم يؤت هذه الملكة هذا ضرب من التكلف الذي يذم به الإنسان ويفتح على نفسه باب العتاب واللوم، ويكون من النوع الأخير الذي قال فيه الشاعر: الشعراء فعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمع، وشاعر من حقه أن تصفع. فإذا نظم الشعر من لم يؤت ملكة الشعر فأخشى أن يدخل في هذا القسم الأخير ويصفعه الناس بعد ذلك. فنظم الشعر هذا لا يتأتى لكل أحد لأنها ملكة في الأصل، لكن ينميها الإنسان بحفظ الشعر وقراءة الكلام البليغ الفصيح في لغة العرب، فهذا يزيده شعرا وملكة وقدرة على نظم الشعر. ولهذا قال الشاعر: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه. فالإنسان لا يزاول شيئا لا يحسنه، وإذا لم يفتح لك باب في هذا الكلام وفي هذا النوع من العلم فانصرف عنه إلى الباب الذي فتح الله سبحانه وتعالى لك فيه. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. فهو يشير إلى نظم الشعر بالشرط المذكور، وهو شرط التعفف عن الناس والتكسب بالشعر. فنظم الشعر وقوله وإنشاده بهذا الشرط عنوان على الفضل، يعني دليل على فضل الإنسان ومكانته، كما كان دليلا على فضل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وشعراء الصحابة الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من ذم الشعراء، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهؤلاء كان لهم فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليهم ويقول لحسان: أهجهم وروح القدس معك. فالشاعر إذا وظف الشعر في خدمة الخير وفي خدمة الإسلام وفي الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والمعاني الشريفة فإنه عنوان على فضل صاحبه ومكانة صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الشعر ويستنشد الشعر من شعراء الصحابة، وجاءه عمرو بن الشريد كما روى عمرو بن الشريد عن أبيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنشده من شعر أمية بن أبي الصلت، فأنشده بيتا فقال له: هيه، يعني زدني. يقول: فزدته حتى أنشدته 100 بيت. فقال صلى الله عليه وسلم: كاد أمية أن يسلم، يعني لما سمع هذه القصائد وهذه الأبيات في تعظيم الله تبارك وتعالى. فالشعر عنوان على الفضل، ولكن بهذا الشرط الذي ذكره. أما إذا ابتذله أصحابه في التزلف إلى الناس والتملق إلى الكبراء وكسب الأموال فإنه لا يكون عنوانا على الفضل. ولهذا لم تزل مكانة الشاعر عند العرب عظيمة حتى جاء الأعشى فوظف الشعر في مدح الملوك، فكان يمدح ملوك العرب ويسافر إلى ملوك العجم وينشدهم الشعر في مدحهم، فبدأت مكانة الشعر ومكانة الشاعر تهبط وتنزل حتى جاء الحطيئة. ثم جاء الشاعر الحطيئة فصار يتسول بالشعر حتى العامة، يعني الأعشى كان يتسول بالشعر عند الخاص عند الملوك الكبراء، لكن لما جاء الحطيئة صار يتسول بالشعر حتى العامة في الشارع. فهان الشعراء ونزلت مكانة الشعر. فالشعر لا يكون عنوانا على الفضل إلا بشرط التعفف وتوظيفه فيما يخدم الناس ويصلح أحوالهم ويشجعهم على مكارم الأخلاق. ثم قال: مات أهل الجود لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل أو من على الأصل اتكل. مات أهل الجود يعني أهل الكرم، ولهذا يقول له: لا تتكسب بالشعر، لأنه لا يوجد من أهل الجود والكرم من سيعطيك لو أنشدته الشعر، كما قال بعض الشعراء: قالوا هجرت الشعر، قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق. يعني قالوا تركت الشعر، فبين لهم السبب، قال: أنا تركت الشعر لأن الأسباب والدوافع قد انقطعت ولم توجد. قالوا تركت الشعر، هجرت الشعر، قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق. كذا فلا كريم يرتجى ولا مليح يعشق. يعني أسباب الشعر زالت، فلهذا تركت قول الشعر. فهو يقول له: مات أهل الجود، يعني لا تتسول بهذا الشعر، لأنه لا يوجد أهل الكرم والجود، حتى لو قلت فيهم هذا الشعر لم يبقى سوى مقرف. المقرف هو في اللغة هو الرديء الأصل والشيء الرذيل، أو من على الأصل اتكل، يعني ما بقي في الناس إلا أراذلهم أو أناس اعتمدوا على أنسابهم وأحسابهم. فهو يدعوه إلى التعفف ويؤكد هذا المبدأ بهذا المعنى، وهو أنه لم يبق في الناس إلا الأراذل إلا القليل. وهذه سنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يذهب الصالحون الأول فالأول أو الأمثل فالأمثل، فلا يبقى إلا حفالة، وفي رواية حثالة، لا يباليهم الله بالة، يعني لا يقيم لهم وزنا. فسنة الله تعالى في آخر الزمان أن يذهب أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، ولا يبقى إلا الشر وعليهم تقوم الساعة. وهو يشير في قوله: أو من على الأصل اتكل، إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكل على أنسابه وأحسابه، فيقول: أبي فلان وجدي فلان وفعل آبائي وفعل أجدادي، كما هو حال المسلمين اليوم، لم يصنعوا شيئا في حاضرهم واكتفوا بمجرد التغني بأمجاد الصحابة والتابعين وأجدادنا الذين صنعوا لنا هذا المجد، فاكتفوا بمجرد التغني بأمجاد السابقين. الإنسان الفاضل لا يتكل على الحسب والنسب، ولكن يعتمد على الله ثم على العمل والإنجاز. هذا هو عنوان الرجل الفاضل، كما قالوا في المثل قديما: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. كن عصاميا بمعنى اعتمد على الله ثم على نفسك في أن تكملها وأن تحصل مراتب الشرف، ولا تكن عظاميا يعني لا تعتمد على العظام البالية، عظام الآباء والأجداد الذين سلفوا ومضوا، كما قال الشاعر: نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام. وهو حاجب، كان مجرد حاجب، لكنه صنع من نفسه شيئا عظيما حتى صار رجلا مشهورا. أنا لا أختار تقبيل يد، أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. هذا أيضا من الآداب التي ذكرها ابن الوردي ونبه ابنه أبا بكر عليها، وهي متصلة بالعفة. العفة في تعلم العلم، والعفة في نظم الشعر. فقال: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. القبل جمع قبلة، ويقصد بهذا أن الإنسان إذا أعطاه الله تعالى القدرة على الشعر أو أعطاه القدرة على البيان فلا يوظف هذا في النفاق والتملق لأهل الشر والفساد من الناس، ولا يربي نفسه على الخضوع لهؤلاء فيذل من مكانة العلم ومن مكانة النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ولهذا قال: أنا لا أختار تقبيل يد، يعني لا تخضع لأهل الشر والفساد وتنافقهم حتى لدرجة تقبيل اليد. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، لأنها يد ظالم وسارق ومفسد في الأرض. وهو يدعوه إلى أن يكون عفيفا طاهر النفس مترفعا عن هذه الصور من النفاق لأهل الشر والفساد. وأما تقبيل يد أهل الصلاح والخير وأهل الإيمان فهذا فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود من حديث ابن عمر أنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلنا يده. فأخذ العلماء من هذا مشروعية تقبيل اليد لأهل الإيمان والصلاح والعلم والفضل. وأما هذا البيت فالمقصود به عند ابن الوردي رحمه الله أيد الظالمين والفاسقين، فلا يليق بالمؤمن أن يصنع هذا العمل. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. يعني هذه اليد أنا معها بين أمرين: إما أنها تعطيني ما أريد فأكون عبد الإحسان لها، سأكون عبدا لها، سيكون رقيقا لا يستطيع أن يقول كلمة الحق، كما قيل: أطعم الفم تستحي العين. وإما أن تحرمني من العطاء فيكفيني الخجل، يكفيني الخجل من الله سبحانه وتعالى أني قبلت يد هذا الفاسق الظالم، أو الخجل من عباد الله لأني حرمت من هذا العطاء. فيقول له: لا تضع نفسك في هذه المواقف المحرجة، ولا تمدح هؤلاء أصلا، ولا تتقرب إليهم بالمديح، وهذا ليس ذما للمديح مطلقا، فإن مدح الإنسان الممدوح والصالح والفاضل لا بأس به شرعا، وكتب السنة مليئة بما يسمى بكتاب الفضائل، ومنها فضائل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم مدح كثيرا من أصحابه رضي الله عنه، نعم العبد فلان وإنك لغلام معلم، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه. ولكن كما قال أهل العلم، هذا المدح يشترط فيه شروط: أولا أن تأمن الفتنة على هذا الممدوح، فإذا كنت لا تأمن عليه من الفتنة والعجب بالنفس فلا تمدحه، والثاني أن يكون هذا المدح بحق وليس بباطل، وتمدحه بما فيه وليس بما ليس فيه، وأن يكون هذا المدح باعتدال، لا تجعل المدح صنعة لك، ليس لك عمل إلا أن تمدح في الناس، ولكن المديح في مكانه وبشروطه وضوابطه، هذا أسلوب تربوي، تربي أنت الشخص الآخر وتشجعه على هذا الخير والاستمرار فيه، وأن يقتدي الناس به من خلال هذا المدح والثناء. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. نعم. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل، ملك كسرى. وأمر اللفظ نطقي بلعل. أمر اللفظ، نعم. كسرى. وأمر اللفظ أو وأمر القول نطقي بلعل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول أو اللفظ نطقي بلعل. يربي ولده على الجود والكرم، ويقول له اجمع مع شرف النفس وعفتها الجود والكرم، كن جوادا لا تكن بخيلا. قل أعذب الألفاظ قولي لك خذ. لماذا صار هذا اللفظ أعذب الألفاظ عنده؟ لأنه كريم وجواد، الرجل الكريم والجواد أحلى الألفاظ عنده قول خذ ونعم، وأبغض الألفاظ عنده لا ولعل. لماذا؟ لأنه جواد وكريم. لعل يعني هذه عبارات الترجي، يرجي الناس ثم لا ينفذ وعوده، لعلي أصنع لك هذا، لعلي أعطيك كذا، وضيع الناس في لعل. فهذه أمر الألفاظ عند أهل الجود والكرم، مع أنها أعذبها عند أهل البخل. أهل البخل أحلى الألفاظ عندهم كلمة لا، ويقولون من شرف كلمة لا أنه بدأ بها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ولكن الكريم وصاحب الجود أعذب الألفاظ عنده كلمة نعم. ولهذا مدح الشاعر حفيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال في قوله: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يشير إلى كرمه وجوده. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما لا يرد السائلين. وسأله أعرابي مرة فأعطاه غنما بين جبلين، يعني جاء الأعرابي وهو يريد شيئا يسيرا، لكنه صادف البحر فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه سببا في إسلام هؤلاء. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل. نعم. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. ملك كسرى تغني عنه كسرة. كسرى هذا لقب لملك الفرس، كما أن هرقل يلقب به ملك الروم، والنجاشي يلقب به ملك الحبشة. فيقول ملك كسرى تغني عنه كسرة، يعني كسرة الخبز. وعن البحر ارتشاف بالوشل أو اجتزاء. ارتشاف، الارتشاف والرشف هو مص الماء بالشفتين. بالوشل، الوشل هو الماء القليل الذي ينزل من أعالي الجبال. فهو يربي ولده على خلق رفيع، وهو خلق القناعة، القناعة باليسير. فيقول له ملك كسرى تغني عنه كسرة. هذا الجناس اللطيف، ملك كسرى تغني عنه كسرة، يعني أن هذا الملك العريض يغني عنه الشيء اليسير، والماء القليل يغني عن البحر الكثير، فكل منهما يحصل به المقصود. فكسرة الخبز يحصل بها ماذا؟ الشبع، والماء اليسير يحصل به الري. الفرق بين هذه الملاذ قبل أن تصل اللقمة إلى هذه المنطقة. إذا وصلت اللقمة إلى هذه المنطقة فلا فرق بين الأكل الهني وغير الهني، بين الخبز اليابس وغيره، فالمعدة تشبع بما يدخل فيها. كما قال الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر ارتشاف بالوشل. فيقول له كن قنوعا، لا تعلق نفسك بالخيالات والأوهام، لا تتعلق بزخارف الحياة الدنيا، لأنك ستكون عبدا لها. إذا تعلق قلبك بهذه الزخارف ستكون عبدا لها، وإذا صرت عبدا لها وقعت في مواقع الذل. والمؤمن عزيز عنده عزة نفس، لا يمكن أن يوقف نفسه هذه المواقف. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. يعني تأمل في قول الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الناس ووزعها بحسب حكمته سبحانه وتعالى، فجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، وكل منهما مبتلى. الغني مبتلى بغناه، والفقير مبتلى بفقره، والدنيا دار ابتلاء. وإنما العبرة بالصبر والشكر، العبرة بالنتيجة، العبرة بطريقة تعاملك مع هذه الأشياء. إن كنت غنيا قابلها بالشكر، وإن ابتلاك الله بالفقر فقابله بالصبر، وفي النهاية أنت الرابح. فهو يدعو ولده إلى أن يكون عفيفا، وأن يكون قنوعا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا تتعلق قلبه بما في أيدي الناس. اجعل الدنيا في يدك، ولكن لا تجعلها في قلبك، لأن الدنيا إذا دخلت في قلبك مثل الماء إذا دخلت في السفينة. الماء إذا دخل في وسط السفينة غرقت السفينة. الدنيا هكذا، اجعلها في يدك، إن آتاك الله إياها فاحمد الله عليه، ولكن لا تحرص عليها ولا تكن عبدا لها. الإنسان إذا أحب هذه الدنيا صار عبدا لها، وإذا صار عبدا لها فإنه سيقف مواقف الذلة. نعم، انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.